بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل بإذن الله تعالى درس معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في العقل. كان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات وهو التوحيد العلمي الخبري، والنوع الثاني توحيد القصد والطلب وهو التوحيد العملي. التوحيد العلمي اللي هو توحيد المعرفة والإثبات يشمل قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، الإيمان بوجود الله تعالى وأنه الخالق المالك المدبر المتصرف سبحانه وتعالى، فهذا توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات هو أيضا من ضمن التوحيد العلمي اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، يعني معرفة الله تعالى وإثبات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. النوع الآخر اللي هو توحيد القصد والطلب، أنه لا يقصد إلا من الله ولا يطلب إلا من الله، وهو التوحيد العملي الإرادي المتعلق بالإرادة والعمل، أنه يقصد الله تعالى ويريده فيخلص له ويعمل له فيذبح له وينزل إلى آخره. فتكلمنا عن توحيد الربوبية، والآن ننتقل إلى الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. فقال: أسماء الله الحسنى. كما ذكرنا، يعني لن نقرأ كل ما في الكتاب، يعني سنختار يعني بعض المواضع نلخص منها إن شاء الله، ونتمنى يعني منكم أن تقرؤوه كاملا، وإذا أشكل عليكم شيء إن شاء الله تسألونه. فقال: أسماء الله الحسنى. قال: وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. والحسنى يعني التي بلغت الغاية في الحسن، كمل حسنها وتم حسنها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وسيشرح بعد ذلك إن شاء الله معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى وإقسام الإلحاد في أسماء الله، سيشرحها بعد قليل إن شاء الله. وقال تعالى: فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه آيات من كتاب الله تعالى فيها أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سيأتي أيضا شرح أحصاها، أنها يعني إما يكون مقصود بها حفظها، وإما المقصود قام بحقها أو عمل بها، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أو وتر يحب الوتر. ممكن نكسر الواو ونفتح. فعدد أسماء الله سبحانه وتعالى وتر، وهو سبحانه وتعالى وتر يعني واحد سبحانه وتعالى. قال: أخرجاه في الصحيحين. إذا الرواية التي في الصحيحين ليس فيها سرد الأسماء وعد الأسماء، فقط يعني الجزء الأول من الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا القدر من الحديث يعني، وهو وتر يحب الوتر، هذا القدر من الحديث موجود في الصحيحين. قال: ورواه الترمذي وزاد. رواية الترمذي زاد فيها عدد أسماء الله تعالى. ملاحظ هنا المؤلف يعني أورد عددا من الروايات فيها اختلاف في عدد الأسماء، يعني كل رواية فيها أسماء ليست في الأخرى، وهذا يبين يعني أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في أسماء معينة وردت في روايات معينة، بل روايات الأسماء الحسنى عديدة، كل رواية فيها زيادة أسماء ليست في الأخرى، بالإضافة إلى أن كل هذه الروايات التي في الأحاديث ينقصها عدد من الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم ليست مذكورة فيه. ذكر هنا رواية التي عند الترمذي، قال ورواه الترمذي وزاد هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيف الحسيب الجليل الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير قال الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب، يعني في سنده شيء من الضعف، واكثر المحدثين ان هذه الروايه يعني ان الزياده التي فيها على ما في الصحيحين ليس فيها سرد الاسماء وعدد الاسماء، فقالوا هذه الزياده يعني هي مدرجه من كلام الوليد بن مسلم احد رواه هذا الحديث، يعني هو اجتهد في عد الاسماء، فهو انفرد يعني في روايته بعد هذه الاسماء، قالوا هذا مدرج، المدرج هو يعني ادخال شيء من كلام الراوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس منه، يعني فهو هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام عد الاسماء، وانما هو اجتهاد من الراوي، والراوي امام من ائمه المسلمين وعالم من علماء المسلمين لاجل الله، اجتهد يعني رحمه الله في يعني استخراج 99 اسما من الكتاب والسنه. وهو اجتهد وغيره من العلماء اجتهدوا ايضا في عد الاسماء واستخراجها. يلاحظ ايضا ان هذه الاسماء يعني بعضها يعني اسماء مضافه، يعني لا مانع ان يكون في اسماء الله تعالى ما هو المضاف، مثل مالك الملك فبالتالي يعني ايضا لو فتحنا يعني عد الاسماء المضافه فهذا يدخل فيها مثلا يعني اسم الرب مثلا، يمكن رب العالمين رب السماوات والارض مثلا رب كل شيء، فاسم الرب اضيف اضافات عديده، فنعد مثلا اسم المالك وهنا اضيف المالك الى مالك الملك مثلا، ذو الجلال والاكرام ايضا هون للاسماء المضافه. قال وقد روي من غير وجه عن ابي هريره رضي الله عنه ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الاسماء الا في هذا الحديث، هذا كلام الامام الترمذي رحمه الله. قال ورواه الدارمي وزاد كلها في القران، وايضا له روايه في سنن ابن ماجه. قال وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو معين والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعد وذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب، هنا تلاحظون اسم الإله غير مذكور في الروايات السابقة، بعدين لو تتبعتم كده الرواية ممكن نحاول نستخرج بعض الأسماء في هذه الرواية ليست السابقة، يعني مثلا اسم الوتر، نعم والوتر هذا حتى ورد في الصحيحين وهو وتر يحب الوتر، وفي عندنا المغيث واسم الايه المغيث والدائم ومثلا نعم الخلاق نعم والحنان والمنان نعم اسماء ليست مذكوره في الروايات السابقه نعم الفاضل ذو المعارف نعم ذو الطول قال برضو فيها قال الاكرم والاكرم هذا في القران الكريم نعم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان اقرا وربك الى قوله تعالى اقرا وربك الاكرم فهذا من الاسماء التي في القران ولم تذكر في الروايات اللي هي المشهوره من الروايه الاولى اللي هي عند الترمذي هي الاكثر شهره بين الناس دائما يكتبونها في الاوراق ويعلقونها في اللوحات فيعني الغرض هنا ان هذه ليست كل اسماء الله تعالى هناك اسماء اخرى غير مذكوره في هذه الاسماء وهنا ايضا قال الاكرم قال المدبر نعم ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل فهذه اسماء ليست هي في الروايه السابقه نعم الكافي اليس الله بكاف عبده هذا مذكور برضه في القران وموجود هنا في هذه الروايه ثم ذكر يعني روايه اخرى قال واخرج ابو نعيم عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال سالت ابي جعفر بن محمد الصادق عن الاسماء 99 اللي هو محمد ابن جعفر الصادق ابوه هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى فقال سألت أبي جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء 99 التي من أحصاها دخل الجنة فقال هي في القرآن ففي الفاتحة 5 أسماء يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك في سورة الفاتحة الملك ومالك يعني قراءتان متواترتان فهنا عدها يا ملك قال وفي البقرة 33 اسما يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم إلى آخر إيه ما عده وعد منها أيضا السريع قال يا سرير يا خبير وفي آل عمران يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضل وفي النساء يا حسيب يا رقيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا علي يا كبير إلى آخر إيه ما عده من الأسماء وعد منها رب المشرقين ورب المغربين والباقي إلى آخر إيه ما ذكره قال وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحديث 99 اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا حافظ ابن حجر رحمه الله أيضا اجتهد في عد 99 اسما واستخرجها من القرآن ومن الحديث وقد عدها ثم ذكر يعني عد الحافظ ابن حجر يعني مما ذكر الحافظ ابن حجر قال المستعان أيضا مما زاده من الأسماء قال المستعان وهذا موجود في القرآن الكريم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون في صحيح البخاري أيضا أن عثمان قال الله المستعان نعم. قال وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم وعدها ابن العربي المالكي في أحكام القرآن مرتبا لها على السور لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا إن شاء الله تعالى حضر القاضي أبو بكر بن العربي المالكي يعني أخذ عليه بعض الأشياء في عده للأسماء قال واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني هنا هي مسألة مهمة وهي أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في عدد معين لا تنحصر في 99 الدليل على هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود وهو عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأدخله مكانه فرحا. وفي رواية فرجا، في رواية فرحا، وفي بعض الروايات فرجا. فالشاهد هنا من الحديث قال بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن بعض أسماء الله تعالى أنزلها في كتبه بعض، وبعضها علمه بعض خلقه دون بعض، وبعضها استأثر الله به في علم الغيب عنده ولم يعلمها أحدا. فإذن هي أسماء الله تعالى ليست منحصرة في 99. تتمة الحديث فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي الحديث ابن مسعود، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. يعني هذا الدعاء نتعلمها، نتعلم هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الدعوة، يعني نتعلم هذه الدعوة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. طيب هنا الآن يعني كيفية التوفيق بين حديث 99 ويعني وهذه الأحاديث وما هو واقع في القرآن والسنة أن أسماء الله تعالى أكثر من 99. فالجواب هنا أن يقال يعني أسماء الله تعالى كثيرة، من بينها 99 اسما لها هذه المزية أو هذه الخصيصة أنه من أحصاها دخل الجنة. هذا لا يعني أن الله تعالى ليس له سوى هذه 99. يعني قال الشراح الحديث، يعني قالوا مثل ما لو قال رجل مثلا عنده 1000 درهم فيقول عندي 100 درهم أعددتها لشراء كذا أو كذا مثلا، فهذا لا يعني أنه ليس عنده سوى هذه 100. وقال عندي 100 درهم أعددتها لشراء كتبه، هذا ليس معناه أنه ليس عنده سوى 100 درهم أو عنده 1000، لكن من بينها 100 مخصصة لهذا الشيء لا يعني أنه ليس عنده سواه. فهنا إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من بين أسماء الله 99 لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يعني أن الله تعالى ليس له سوى هذه 99. ونظير هذا حديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة أعدها للمجاهدين في سبيله. فهل هذا معناه أن درجات الجنة 100 فقط؟ قالوا لا، درجات الجنة أكثر من 100، من بينها 100 معدة للمجاهدين. هذا لا يعني أن درجات الجنة ليست لا تزيد على عن 100، لأنه يعني ورد في حديث آخر عدد درج الجنان كعدد آي القرآن، يعني أكثر من 6200 وبضع وعشرون. فإذا هي أكثر من 100 درجة، لكن من بينها 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. طيب يقول واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله. هنا من القواعد يعني المهمة في أسماء الله تعالى أن بعض أسماء الله تعالى لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع، والضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والخافض الرافع. إطلاق المعطي وحده جائز، وممكن يقول الله تعالى المعطي، يعني ورد في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال إنما أنا قاسم والله المعطي، يعني أنا أقسم العطاء من الله تعالى، فقط أقسم يعني هو يوزع عطاء الله تعالى، لكن المعطي هو الله. وإنما أنا قاسم، يعني لست العطاء هو من الله تعالى وأنا أقسم عطاء الله بينكم يعني أفرقه عليكم. فقال والله المعطي، فإذا إطلاق المعطي وحده على الله تعالى يجوز، وإطلاق النافع والباسط والمعز وحده على الله تعالى جائز، لكن اسمه تعالى المانع لا يطلق إلا مقرونا بالمعطي، لا يقال الله المانع وإنما يقال بغير قرنه بالمعطي لا يجوز، وإنما نقول الله المعطي المانع. واسمه تعالى الضار أيضا لا يطلق منفصلا عن اسمه النافع، يعني إما نقول الله النافع سبحانه أو نقول الله الضار النافع، وهكذا في القابض وفي المزل والخافض. قال فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار والقابض المزل والخافض كلا على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها، إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك. ثم كذلك أيضا من هذا النوع اسمه تعالى المنتقم، قال لم يأتي في القرآن إلا مضافا إلى ذو، كقوله تعالى عزيز ذو انتقام أو مقيدا بالمجرمين، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. فقال يعني اسم المنتقم يعني لا يطلق منفصلا عن تقييده، إما بذو نقول الله ذو انتقام أو نقول الله منتقم من المجرمين أو من الكافرين أو من الظالمين، لكن يعني لا نطلق يعني منتقم بدون تقييد هذه بقيد يعني يفيد معناها ويوضح. طيب من القواعد هنا أيضا قال واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه مقابلة لأفعال الكفار والظلمة والمجرمين، فأطلق الله تعالى أفعالا مقابلة لأفعالهم، وهي فيما سيقت فيه مدح وثناء، يعني هذا الفعل إذا كان جزاء للكافر والمجرم ومقابلة بصنيعه فهو مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات، كقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فنقول الله تعالى خادع المنافقين أو خادع من يخادعه، فنقيدها بالقيد الذي وردت فيه. وقوله ومكروا ومكر الله، نقول الله تعالى يمكر بالماكرين بالمؤمنين مثلا، أو نسوا الله فنسيهم، إن الله تعالى ينسى من ينساه، لكن لن نطلقه بدون قيد، يعني نقول أن الله تعالى ينسى، لا، وما كان ربك نسيا، الله تعالى نفع نفسه، لكن نسوا الله فنسيهم، نسي من ينساه، والنسيان هنا بمعنى الترك، يعني ليس بمعنى ذهاب العلم، يعني ما كان ربك نسيا لا يغيب عن علم الشيء سبحانه وتعالى، لكن النسيان اللي هو في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم يعني تركهم الله تعالى يعني وحرمهم من عطائه ونعم. وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، فلا نقول إن الله تعالى يستهزئ أو مستهزئ سبحانه وتعالى يعني بإطلاق هكذا ممنوع، لكن نقيدها بالقيد الذي وردت فيه في الآيات الكريمة، نقول مستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين مثلا. قال ونحو ذلك، فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى إطلاق بدون قيد يعني مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله تعالى عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادر ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، الأسماء التي تفيد الكمال، التي تفيد الكمال نطلقها على الله تعالى، كما ذكرنا يعني ورد إفراد المعطي في بعض الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله المعطي، من غير كفر، يعني ذكره مقابله والمانع لا جزء الاقتصار على المعطي، لكن المانع لم يأتي قط يعني في آية أو حديث وصف الله تعالى بالمانع غير مقرون بالمعطي. فاسم المانع لا يطلق إلا مقرونا بالمعطي، لكن اسم المعطي يجوز إفراده. وهكذا نفس الشيء في النافع والباسط والمعز والرافع، هذه يجوز إفرادها، أما مقابلها فلا يجوز إفراده بل يجب قرنه بنظيره، لأنه لا يفيد كمالا إلا عند اقترانه بنظيره، ولأنه لم يرد في القرآن والسنة إلا مقرونا بنظيره. نعم طبعا الافراد من سوء الادب يعني مع الله تعالى منا لا يليق. قال وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ان الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في اسمائه الحسنى الى اخر كلامه. وبعدين في نهايه الصفحه يعني من كلام ابن القيم ايضا رحمه الله يقول بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالب أن يجعل من أسماء الحسنى الداعية والآتية والجائية والذاهبة والقادمة والرائدة والناسية والقاسمة والساخطة والغضبانة واللاعنة إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق الله تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يكون مسلم ولا عقل. إذا هنا هي يعني قاعدة، وهي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وليست كل صفات الله تعالى أسماء له، يعني هناك صفات لله سبحانه وتعالى ومنها صفات ذات وصفات فعل وصف الله تعالى بها نفسه، لكن لم يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى في القرآن ولا في السنة. يعني مثلا من صفات الله تعالى أنه كلم موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما، لكن لم يرد في هنا الفعل، جاء الفعل كلم الله، لكن لم يشتق من هذا الفعل اسم لله سبحانه وتعالى، يعني ليس في أسماء الله تعالى المتكلم. وهنا بعض العلماء يعني توسع في أسماء الله تعالى فصار يشتق لله سبحانه وتعالى أسماء من أفعاله من الصفات الفعلية الواردة في القرآن الكريم، فصار يشتق منها أسماء لله سبحانه وتعالى. فلما ابن القيم يقول من فعل هذا فقد غلط وأخطأ في هذا. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه جاء ويجيء، قال وجاء ربك، لكن لم يأتي في أسمائه الجائي، ووصف نفسه بأنه أراد ويريد، يريد الله ليبين لكم، لكن هل جاء في أسمائه المريد؟ لا، لم يأتي في أسمائه المريد. فإذا نقول كل أسماء الله تعالى صفات له، كل أسماء الله صفات، أي اسم لله تعالى فيه صفة لله سبحانه. اسمه العليم يتضمن وصفه بالعلم، اسمه الكريم يتضمن وصفه بالكرم، اسمه الرحيم يتضمن وصفه بالرحمة إلى آخر الأسماء. كل أسماء الله فيها صفات لله سبحانه وتعالى تتضمنها هذه الأسماء، كما سنوضحها أيضا إن شاء الله. لكن العكس غير صحيح، ليس كل الصفات أسماء، فلله تعالى صفات ليس له منها أسماء، مثال ذلك صفة الكلام وصفة الإرادة وصفة المجيء، وكذلك مثلا سخط الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم، مثلا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فقال ليس من أسمائه الساخط ولا اللاعن ولا الغاضب، ماشي، ونسوا الله فنسيهم ليس من أسماء الناس إلى آخره. مثلا ذهب الله بسمعهم ليس من أسمائه الذاهب، سبحان الله. ف فهنا الإمام القيم رحمه الله يقول يعني يلاحظ أيضا أن هذه الأفعال والصفات مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، والله تعالى يوصف بالأنواع المحمودة منها. فلا نشتق لله تعالى أسماء من هذه الصفات التي وردت في القرآن الكريم ولم يرد منها اسم لله سبحانه وتعالى. فقال من باب أولى أن الصفات التي وردت على سبيل المجازاة والمقابلة كالمخادعة والمكر والكيد والاستهزاء، يقول هذه من باب أولى أنها لا يشتق منها أسماء لله تعالى كالماكر والمخادع أو سبحانه وتعالى، فلا لا يصح يعني استحقاق أسماء هكذا لله سبحانه. في الصفحة التي بعدها يقول رحمه الله المؤلف الشيخ حافظ الحكمي: قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي. قلنا ان ابو بكر بن العربي الفاضل المالكي رحمه الله اجتهد في عد اسماء الله سبحانه وتعالى واستخراجها من القران الكريم، فاخطا في اشياء، مما اخطا فيه اسم الفاعل واسم الزارع. اسم الفاعل يعني اخذ من ايه من صفات الله سبحانه وتعالى اسم الفاعل واسم الزارع، فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقوله تعالى: وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فأخذ منها أن من أسماء الله تعالى الفاعل ومن أسماء الله تعالى الزارع. فالمؤلف هنا الشيخ حافظ الحكم يقول هذا يعني مما يعني عده ابن العربي وفيه نظر. قال: إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا، لأن أسماء الله تعالى حسنى، يعني لابد أن تكون بالغة غاية الحسن والكمال في معناها. وهذه الصفات وهذه الأسماء إذا جردت عن سياقها لا تكون حسنى، فلا يصح أن تكون أسماء لله تعالى، لأنها إذا جردت عن سياقها الذي يدل على وصف الكمال فيها فإنها لا تفيد مدحا. أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفة كمال ومدح، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني فاعلين ذلك يعني بدء الخلق وإعادته، فهنا في السياق يعني فيه توضيح لمعنى فاعلين ماذا؟ فاعلين بدء نبدأ الخلق ونعيده، وهذا كمال لله تعالى. مثلا: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ففي السياق الذي وردت فيه يعني مدح وكمال لله تعالى. قال: بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها ومسيقة فيه وله. قال: وأكبر مصيبة أن عد في الأسماء الحسنى، يعني من أكبر الأخطاء التي وقع فيها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، أن عد في الأسماء الحسنى رابعة ثلاثة وسادسة خمسة، مصرحا قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلة أسماء رابعة ثلاثة وسادسة خمسة. قال: وهذا خطأ فاحش، فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما، أن الله تعالى واحد لا شريك له. والآية التي ورد التي يعني استخرج منها ابن العربي هذين الاسمين هي قوله تعالى: ألم ترى إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال: وأين في السياق رابع ثلاثة وسادس خمسة؟ قال: وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة في نجواه وسادس كل خمسة كذلك، يعني كل خمسة يتناجون فالله سادسهم، كل ثلاثة يتناجون فالله رابعهم، يعني مقيدة بهذا القيد. يعني فهنا لما هو أخرجها من القيد والسياق الذي وردت فيه صارت تدل على معنى يعني خطأ لا يليق نسبته إلى الله تعالى، يعني فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم. طيب، المسألة التي بعدها يعني باب الأسماء فيه مسائل وقواعد، فهنا منها: قال واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. أنواع الدلالات ثلاثة، هي دلالة المطابقة، هي دلالة الاسم على كل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة الاسم على جزء معناه أو على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الاسم على أمر خارج عن معناه لازم له، يعني يلزم منه لكنه خارج عن معناه ليس جزءا منه. طيب ف يعني هنا مثال يوضح هذه الدلالات، يعني السفينة مكونة من خشب ومسامير، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات ألواح يعني خشب، ودسر يعني مسامير، فالخشب والمسامير معا مكونان للسفينة. فقالوا إذا أطلقنا السفينة على الخشب مع ما فيه من المسامير فهذا إيه؟ هذه دلالة مطابقة، دلالة الاسم على كل معناه. أما إذا أطلقنا السفينة على الأخشاب فقط أو على المسامير فقط فهذه تسمى دلالة إيه؟ تضمن، يعني السفينة تتضمن الأخشاب هي جزء منها، أو تتضمن المسامير هي جزء منها، فإطلاق الاسم على جزء من معناه يسمى تضمنه. طيب إذا قلنا السفينة تدل على السير على الماء، إنه من لوازم السفينة، إذا ذكرت السفينة يلزم من السفينة أنها إيه؟ شيء يسير على الماء، فالسفينة فيها سير على الماء. السير على الماء هذا شيء خارج عن السفينة، خارج عن السفينة لكنه من لوازم معناه، شيء يترتب عليها ويلزم وجوده من وجودها، لكنه ليس جزءا منها. فهذه دلالة السفينة على السير على الماء تسمى دلالة التزام. فنرجع إلى يعني هذا مثال يعني للتوضيح، نأتي إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وصفاته، تدل على ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فدلالة اسمه هنا مثل باسمه تعالى الرحمن، اسم الرحمن مشتق من صفة الرحمة، فإذا دل اسم الرحمن على ذات الله سبحانه وتعالى المتصفة بصفة الرحمة فهذه دلالة الاسم على جميع معناه، على الذات والصفة، لأن يعني بعض الفرق المخالفة للسلف في العقيدة كالمعتزلة والجهمية كما سيأتي يقولون يعني الأسماء تدل على الذات فقط، يعني مجرد أعلام على ذات الله لا ليس فيها صفة. فمثلا المعتزلة يقولون الله تعالى رحيم بلا رحمة، يعني يقول لا يلزم من اسمه الرحيم إثبات صفة الرحمة، ينكرون صفة الرحمة وينكرون صفة العلم، يقولون اسمه العليم لا يعني أنه متصف بالعلم. يقول مثل أسماء المخلوقين، الإنسان يمكن أن يكون اسمه كريما وهو بخيل، أو يكون اسمه عادلا وهو ظالم، فالإنسان إذا سمي باسم، والعكس ممكن يكون اسمه ظالم وهو عادل، ممكن اسمه فالاسم في البشر هو مجرد علم على الذات، يعني مجرد علم يميز إيه؟ ذات الشخص، لكنه لا يتضمن وصفه بالصفة التي اشتق منها الاسم. فهم يجعلون أسماء الله تعالى كذلك، مجرد أعلام على الذات فقط لا تدل على الصفة. فهنا لما نقول دلالة المطابقة هي دلالة الاسم على الذات متصفة بالصفة على كل المعنى، الذات والصفة جميعا. فاسمه الرحيم يدل على، إذا دل على ذات الله تعالى وعلى صفة الرحمة فهي دلالة مطابقة. أما دلالة اسم الرحيم على الذات فقط أو على صفة الرحمة فقط فهذه تسمى دلالة تضمن، ودلالة اللفظ على جزء معناه، يعني هو لفظ الرحيم يدل على ذات وصفة، إذا دل على الأمرين معا فهي دلالة مطلقة، أما إذا دل على الذات فقط من غير دلالته على صفة الرحمة فهو دلالة تضمن، وإذا دل على صفة الرحمة فقط من غير الدلالة على الذات فهي دلالة تضمن. فدلالة التضمن في كل اسم من الأسماء يتضمن الصفة التي اشتق منها الاسم، يعني الرحيم يتضمن دلالة التضمن في اسم الرحيم هو إثبات صفة الرحمة، دلالة التضمن في اسم العليم إثبات صفة العلم، دلالة التضمن في اسم الكريم إثبات صفة الكرم وهكذا. دلالة الالتزام هو دلالة الاسم على صفات أخرى غير الصفة التي اشتق منها الاسم تكون من لوازمها، يعني مثلا الرحيم لابد أن يكون حيا، الرحيم لابد أن يكون حيا، فإذا دلالة اسمه الرحيم على صفة الحياة على أن الله حي هذه تسمى دلالة إيه؟ التزام، دلالته التزام، واضح؟ يعني وهكذا. فإذا أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. قال وليست أسماء الله غيره كما يقول الملحدون في أسمائه تعالى الله علوا كبيرا. أسماء الله ليست إيه؟ غير الله. أسماء الله ليست غير الله. ثم قال يعني فلو كانت أسماء الله غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوطة محدثة ثانية. ثم ذكر يعني نقلا طويلا من كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قال نقمة الله على بشر المريسي وزويه المعتزلة باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال ثم اعترض المعترض يعني ابن الثلجي من علماء المعتزلة أسماء الله تعالى المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقصه. قال يعني الخبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى باسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق فاتبعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. فهذا كلام المعتزلة، وأخذ يرد الإمام بشر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي يرد على كلام المعتزلة، فقال يعني مما ذكره في الرد أن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، لو كان البشر هم الذين سموا الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وأن الله تعالى لم يكن له اسم قبل أن يخلق الخلق لكان يعني فيه استجهال الخالق أن الخالق سبحانه كان مجهولا لا يدرى ما اسمه تعالى الله عن ذلك، وفيه يعني أن الله محتاج مضطر إلى المخلوقين ليعرفوا به سبحانه وتعالى. ثم مما ذكره في الرد عليه أن الله سبحانه وتعالى قال عن المشركين يعني في آلهتهم الباطلة قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، في الآلهة الباطلة التي المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله، فذمها الله سبحانه وتعالى بأن أسماءها سماها البشر، البشر هم سموا معبودات بهذه الأسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، فقال لهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة، إلى آخر كلامه. وبعدين في آخر الصفحة يعني يمكن إن شاء الله تقرؤوه، يعني كل التكرار لهذا المعنى. وبعدين في آخر الصفحة يقول: ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح القياس. كل ما زال كلام الإمام الدارمي في الرد على ابن الثلجي يعني المعتزلي، فيقول: احتج بأقبح قياس فقال: أرأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ قال: فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه: إن الرقعة كتابة الاسم ليست كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له، وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل أن يكتب لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا. ثم قال يعني كذلك إذا كان أسماء المخلوقين لو كتبت في ورقة وأحرقت هذا لا يضر أسماءهم شيئا. ويقول: حتى لو رسمت صورة شخص في ورقة وأحرقت صورته هذا لا يضر صاحبها شيئا، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. ثم قال: وقد كان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، فادعى أن أسماء الله تعالى كذلك مخلوقة من قول البشر، وأن البشر هم الذين يعني سموا الله بهذه الأسماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا يعني خلاصة هنا هي أن أسماء الله تعالى هو سبحانه سمى بها نفسه، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله ولا يقال إنها مخلوقة. ثم أورد في آخر الصفحة حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، في آخر الصفحة 53 في النسخة التي معنا، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتته، يعني قطعته. فيقول الله تعالى: أنا شققت لها من اسمي. وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه، ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم؟ فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله. فإذا كان أسماء المخلوقين لم يعلمها آدم حتى علمه الله إياه، فكيف بأسماء الله تعالى؟ كيف يكون المخلوق هو الذي علم أسماء الله تعالى والله تعالى لم يسمى بها نفسه؟ تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، فهذه مسألة يعني لا يعني ليست يعني موضوع بحثنا اليوم، اللي هي مسألة اللغة هل هي توقيفية أو هي وضعية. فالصواب أن يعني أصول اللغات توقيفية من الله سبحانه وتعالى، يعني هو علمها للبشر. من بعض العلماء يقول يعني اللغة وضعية، الناس يعني تواضعوا يعني اتفقوا على أو اصطلحوا على تسمية الأشياء بأسماء ثم يعني وضعها الناس، لكن الصواب أن أصول اللغات هي بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. ممكن البشر بعد ذلك وضعوا أسماء لبعض الأشياء الجديدة وكذا، يعني أحدثوا لها أسماء، لكن أصل اللغة بتوقيف من الله تعالى، والآية الكريمة تدل على هذا. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني آدم لما خلقه الله تعالى يعني علمهم أسماء الأشياء. أما بعض علماء اللغة يعني من غير المسلمين، وللأسف تسرب هذا الكلام إلى بعض المسلمين، يزعمون يعني أن آدم أو الإنسان الأول أو كذا كان يعني لا يتكلم ولا يعرف شيئا، وبعدين بدأ يصيح بأصوات كده غير مفهومة، وبعدين بدأ يعني زي أصوات الحيوانات وكذا، وبعدين بدأ تتطور هذه الأصوات إلى آخره. هذا الكلام يناقض ما في كتاب الله تعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر أن منذ أن خلق آدم عليه السلام بعد يعني علمه أسماء الأشياء، وفي الأحاديث يعني أن أول ما خلق الله تعالى آدم بعث له الملائكة وسلم عليهم وسلموا عليه، وذكر الله تعالى يعني تكريمه لآدم وكلام آدم في جواب تكريم الله له وتكريم آدم للشيطان إلى آخره. فإذا منذ أن خلق الله تعالى آدم وهو يعني نبي كريم مكلم، كلمه الله تعالى وعلمه لغة وعلمه أسماء وعلمه طيب انتقل بعدها إلى مسألة وهي تفسير قوله سبحانه وتعالى من أحصاها دخل الجنة، صفحة 54. قال واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. مذهب الإمام البخاري رحمه الله يقول إيه؟ من أحصاها يعني من حفظها، يعني يحفظها عن ظهر قلب، يحفظ هذه الأسماء حيث يستطيع أن يسردها ويقرأها من إيه من حفظه عن ظهر قلب. والإمام البخاري رحمه الله يقول الرواية الأخرى تفسرها، لأنه هي في الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة، يعني في رواية من أحصاها دخل الجنة، ورواية من حفظها دخل الجنة. الإمام البخاري يقول معنى أحصاها حفظها. يتفرع على هذا المذهب مذهب الإمام البخاري أن من أحصاها يعني حفظها، حفظ الأسماء 99، من بين أسماء الله تعالى 99 أسماء لها هذه المزية أنه من حفظها دخل الجنة. يتفرع على هذا رأيان يعني للعلماء. بعض العلماء يقول يعني أي 99 أسما من القرآن الكريم أو من السنة المشرفة إذا حفظها المسلم دخل الجنة، يعني أن يحفظ 99 أسما من أسماء الله تعالى، لأنه ذكرنا من الأسماء في القرآن وفي السنة أكثر من 99، أكثر من 99. فرأي يقول يعني من أحصاها يعني حفظ أي 99 اسما ثابتة لله سبحانه وتعالى دخل الإيه الجنة ونال هذا الإيه الجزاء. والرأي الثاني أن هذه الأسماء 99 قد أخفاها الله تعالى في الأسماء الواردة في القرآن الكريم كإخفاء ليلة القدر في مثلا ليالي العشر الأواخر، وكإخفاء ساعة الإجابة في ساعات يوم الجمعة. فإذا لا يكون الإنسان قد حفظ أسماء الله تعالى 99 المرادة إلا إذا حفظ القرآن الكريم كله، لأنه يكون شاملا لكل هذه الأسماء، لأن ورد في بعض الروايات قال كلها في القرآن. فإذا هذه الأسماء 99 هي من بين الأسماء الواردة في القرآن، فإذا استخرج 99 وترك يعني بعض الأسماء الأخرى التي في القرآن قد يكون واحدا منها هو المراد، ويكون هو قد تركه. وكما ذكرنا الأسماء لا يشترط أن تكون أسماء غير مضافة. يعني أيضا من المؤسف يعني أن بعض المعاصرين أو كذا اجتهد في استخراج 99 اسما حسب اجتهاده. طبعا لا بأس أن يجتهد يعني ويستخرج من الآيات والأحاديث وأن 99 اسما لا حرج في ذلك، لكنه وضع أي قواعد وأخذ يعني يشنع على من لم يوافقه في اجتهاده أنه ألحد في أسماء الله، ويطالب بحذف الأسماء التي تخالف الأسماء التي اختارها من الكتب وبمنع تدريسها وإلى آخره. يعني صار عنده غلو في هذا البحث، واحد ألف كتابا يعني وغلى في هذا الموضوع غلوا لا نظير له. يعني سبقه أئمة كثيرون اجتهدوا في استخراج أسماء لله تعالى، مر بنا سفيان بن عيينة وابن حزم وابن حجر ومحمد وجعفر الصادق وابن العربي وآخرون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا اجتهد في استخراج بعض الأسماء وأخذ يعني كذلك مثلا بعض الأسماء وردت في السنة غير مذكورة في القرآن، مثل مثلا إن الله جميل يحب الجمال، مثلا اسم الجميل مثلا ورد، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب اسم الطيب مثلا، وهكذا يعني. فالقصد يعني أنه يعني هذا الرجل يعني الذي ألف كتابا في أسماء الله تعالى استخرج 99 أسماء، وبعدين مثلا في اجتهاده يقول أنه لا يجوز عدد الأسماء المضافة. طب ما الذي يمنع عدد الأسماء المضافة؟ ما الإشكال في الأسماء المضافة؟ يعني يقول لا يجوز أخذ الأسماء من الحديث الحسنة التي هي غير صحيحة. طب ما المانع من أخذ الحديث الحسنة؟ يحتج بها ويعمل بها. وبعدين حتى الأحاديث اللي هو التي هو يسميها صحيحة هو قلد فيها، يعني لا هو ليس أهل الحديث ولا مختصين فيه، هو قلد مثلا الشيخ الألباني في تصحيح كثير من هذه الأحاديث التي يصفها الشيخ الألباني أنها صحيحة، لكن غير من العلماء يصفها بأنها حسنة أو ربما حتى ضعفها، والأحاديث التي هي عند الشيخ الألباني حسنة غير من العلماء يصححها. فهو يعني أراد أن يلزم الأمة أنه هو اختار من أحاديث معينة ولم يعد الأسماء المضافة ولم يعد الأسماء التي في الأحاديث الحسنة ولم يعد كذا، وأراد أن يلزم الأمة أن هذه الأسماء التي هو اختارها هي 99 التي من أحصاها دخل الجنة، وأي شخص يدعي أن اسم آخر هو اسم لله ماذا يعني ألحد في أسماء الله وكذا، يعني هذا من الغلو يعني في هذا الأمر. أسماء الله سبحانه وتعالى فيها اجتهادات لأهل العلم كما ذكرنا، فكل من اجتهد ما بين الأجر والأجرين في حدود يعني الاستخراج من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لأحد يعني أن يأتي ويلزم الأمة بأسماء هو يعني توصل إليها يقول هذه هي المقصودة ولا يجوز تسمية الله بغير هذه الأسماء. فطالما يعني الذي يسمي بأسماء أخرى استخرجها أيضا من الكتاب والسنة حسب الجهاد يكون من باب النقاش يعني بالموعظة الحسنة. حتى الأسماء هو يعني رد بعض الأسماء اللي هي في حديث الوليد بن مسلم الحديث اللي عند الترمذي، مع أن هذه الأسماء هي التي ارتضاها جمهور العلماء وأخذوا بها رغم قولهم يعني أنها مدرجة من كلام الوليد المسلم، لكنهم ارتضوها وأخذوا بها لا تثريب على من اقتصر عليها وأخذ بها وهم جمهور علماء الأمة. فلا يصح يعني أن يقول من أخذ الأسماء التي في هذا الحديث أنه ألحد في أسماء الله وأنه كذا، هذا من الغلو يعني المزمن. فإذا من أحصاها قال البخاري معناه حفظها، وقال الخطابي يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. يعني الخطابي فسرها بتفسيرات، فقال التفسير الأول أن يستعملها كلها في الدعاء، أن يدعو الله بها كلها، يعني مش لازم يحفظها يعني عن ظهر قلب، يمكن أن تكون مكتوبة في ورقة معه ويدعو الله تعالى بها كلها. فدعاء الله تعالى بالأسماء الحسنى إما أن يقول مثلا يا رحيم ارحمني يا كريم أكرمني، كل اسم يدعو بدعوة تناسب إيه هذا الاسم، مثلا يعني اسمه تعالى الجبار المنتقم مثلا منتقم من المجرمين الظالمين مثلا من أعداء الدين، يا جبار أجبر كسري مثلا، جبار منه معنى جبر الكسر وإصلاحه يعني تقوية حال الإنسان من ضعف إلى قوة، وهناك الجبار أيضا بمعنى المنتقم من المجرمين. فيدعو الله تعالى بهذه الأسماء كلها، إما أنه مثلا يقول يا جبار يا رحيم يا رحمن ارحمني يا كريم أكرمني يا رزاق ارزقني يا غفور اغفر لي يا غفار اغفر لي وهكذا، أو أنه يثني بها على الله سبحانه وتعالى، يعني يقول مثلا اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم، فهذا يكون أيضا من دعاء الله سبحانه وتعالى بها كلها. فيستعملها كلها في الدعاء، يدعو الله بها كلها ويثني عليهم جميعا، فيكون قد أحصى، لأن معاني الإحصاء يعني تعميم الشيء وشمول جميع أفراده لا يترك منها شيء. تفسير آخر من التفسيرات التي ذكرها الخطابي قال: وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. فيقول من معاني الإحصاء أن يطيق القيام بحق هذه الأسماء وأن يعمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها يعني يشمل إيه؟ هناك مثلا صفات للأسماء لله سبحانه وتعالى تتضمن صفة يحب الله تعالى من الإنسان أن يتصف بها، يعني كاسمه الكريم الله تعالى، إن الله تعالى كريم ويحب الإيه؟ الكرماء، كما ورد في حديث إن الله جواد يحب الجودة، يعني يحب الإيه؟ الكرماء. جواد بالتخفيف هكذا، جواد يحب الجودة. ومثلا إن الله تعالى يرحم من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، فالله تعالى يحب من عباده أن يكونوا رحماء. فإذا اسمه الرحيم فيعلم أن الله تعالى يحب من عبده أن يتصف بالرحمة فيتخلق بالرحمة. اسمه الكريم يعلم أن الله تعالى يحب من عبده أن يتصف بالكرم فيتخلق به. وما كان مختصا بالله سبحانه وتعالى فيؤمن بهذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ويعني يثق أن الله تعالى هو الكبير وأنه هو المتعالي وأنه المتكبر وحده سبحانه وتعالى، فيؤمن بذلك ويثبته لله تعالى ويخص الله سبحانه وتعالى به. وفي مثل اسمه الرزاق يثق بأن الله تعالى يرزقه وهكذا. قال: ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها. الإحاطة بجميع معانيها، أن يحيط بجميع معاني أسماء الله تعالى فيفهم إيه معانيها وتفسيرها ويدرس معانيها وتفسيرها. هذا كلام الخطابي. وبعدين قال المؤلف هنا يقول: وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة، وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، قال: واختاره أبو الوفاء بن عقيل. قال: وقال ابن بطال رحمه الله تعالى: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به، هذا توضيح لموضوع العمل بمقتضى أسماء الله تعالى، أن ما يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصلح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبال والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، يعني يكون عنده رجاء في الحصول على هذا الوعد من الله تعالى، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. انتهى كلامه. جيدا، هذه تفسير أهل العلم في من أحصاها دخل الجنة. نستطيع أن نلخص ذلك في أن الإحصاء يشمل حفظ هذه الأسماء، طبعاً لا شك أنه لو جمع ذلك كله يكون يعني أحوط يعني وأولى إن شاء الله أن يدخل في هذا الثواب والوعد. فمن أحصاها أنه يحفظ أسماء الله تعالى الحسنى، والأحسن أن يحفظ القرآن الكريم كله ليكون متأكداً أنه حفظ الأسماء 99 المرادة، لأنها من ضمن المذكور في القرآن، حتى لا يكون قد ترك شيئاً منه، فيحفظها كلها ويدعو الله سبحانه وتعالى بها كلها، يستعملها كلها في دعائه، فلا يترك قسماً من أسماء الله تعالى. وعندكم هنا الكتاب، يعني المؤلف اجتهد في جمع أقوال أهل العلم في عدد الأسماء والأسماء الواردة في الأحاديث، فيمر على هذه الأسماء واحداً ويدعو الله تعالى بها كلها، وأن يتعلم معانيها كلها، يقرأ كتابا مختصرا في شرح أسماء الله الحسنى ويتعرف على معانيها. وأن يعمل بمقتضى هذه الأسماء فيتصف بما يحب الله تعالى من العبد أن يتصف به من معانيها، وأن يعني يقر لله سبحانه وتعالى بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى من هذه الصفات المتضمنة في الأسماء. نعم. الوجه الثاني اللي هو العمل بمقتضاها، الثالث الإحاطة بجميع معانيها، هذا في كلام بعد كده هو ذكر، يعني رجع المؤلف مرة ثانية يتكلم عن تفسير العمل بها يعني، بس هو الأوجه اللي ذكرها الخطابي، يعني عندنا البخاري يقول حفظها، والأوجه اللي ذكرها الخطابي اللي هي دعاء الله بها كلها والعمل بمقتضاها والإحاطة بجميع معانيها، ثلاث ذكر كلام بالإضافة اللي ذكر البخاري بأربعة. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. يعني المؤلف يعني يعلق على كلام البخاري: من أحصاها حفظها، يقول يعني ليس المقصود حفظ الألفاظ فقط بدون العمل بالمعاني، بل لابد مع حفظ الألفاظ من معرفة معانيها والقيام بعبوديتها. نعم. يعني لو جمع ذلك كله يكون إن شاء الله أحسن، كما ذكرنا أنه يحفظ ألفاظها وفي نفس الوقت أيضا يعلم معانيها ويدعو الله بها ويعمل بمقتضاها. جمع كل ما قيل في إحصائها دخل الجنة. طبعا يعني هذا من أحاديث الرجاء يعني والوعد، يعني أيضا يعني حتى لو أخذنا حفظها يعني حفظ ألفاظها على كلام الإمام البخاري رحمه الله، هذا لا يعني أنه يعني من حفظ ألفاظها دخل الجنة وإن عمل ما عمل، لأن وردت أشياء أخرى يعني وعد فاعلها بدخول الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب لو أنا شخصا يقول لا إله إلا الله وهو نمام مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، مثلا نساء كاسيات عاريات قاسية لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فإذا هناك أشياء وعد عليها بدخول الجنة وأشياء وعد عليها بالحرمان من الجنة، فشرط يعني نيل الثواب الموعود به أنه دخل الجنة يعني بشرط ألا يأتي بما بأمر يحرمه من دخولها. فإذا جمع بين الأمرين وأتى بشيء يستوجب دخول الجنة وفي نفس الوقت بشيء يحرمه من الجنة، كشخص يقول لا إله إلا الله أو يحفظ أسماء الله الحسنى وهو نمام أو قاطع رحم، فهو من جهة موعود بدخول الجنة لأنه من حفظ أسماء الله الحسنى دخل الجنة، لكنه نمام ولا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة مستكبر. طيب فهنا أهل العلم يقولون الجمع والتوفيق هنا أنه الجنة ليست جنة واحدة وإنما هي جنان، فهو قد يدخل الجنة يعني درجة الدنيا تليق بأمثاله، ولا يدخل الجنة يعني الدرجة العليا التي حرم منها، فهو حرم دخول جنة وأذن له في جنة دخل، أو أنه لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، لو شخص يقول لا إله إلا الله ويحفظ أسماء الله الحسنى وهو نمام أو شارب خمر أو قاطع رحم أو غيره أو مستكبر أو كذا، يبقى إذن هو يدخل الجنة ولا يدخل الجنة، فيدخلها يعني بعد عذابه، وليس شرطا أن يدخلها مع أول الداخلين، فإذا كان فعل شيئا يستوجب الحرمان من الجنة يعني الحرمان من دخولها مع أول الداخلين، ودخل الجنة يعني بعد عذاب بسبب أنه أتى بما يمنعه من دخولها مع أول الداخلين، أو غير ذلك من وجوه الجمع والتوفيق بين النصوص الوعد والوعيد يعني لمن فعل أخذنا نصوص الوعد يعني مقيدة بنصوص أخرى، يعني لا مانع حتى لو أخذنا على تفسير البخاري من حفظ دخل الجنة، يعني ليس قصد البخاري يعني بغير قيد ولا شرط، إنما يعني بشرط ألا يأتي بما بموانع دخول الجنة، فإذا أتى بموانع دخول الجنة يبقى إذن إيه يوازن، يكون حاله بين على الموازنة ويجمع في حقه بين نصوص الوعد والوعد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نقل أيضا، هنا المؤلف نقل كلاما طويلا للإمام ابن القيم رحمه الله، يعني نقتبس بعضه. الإمام ابن القيم يقول يتكلم عن شهود يعني بعض المشاهد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى، كلها متعلقة يعني بالإيمان بأسماء الله ومعاني هذه الأسماء والقيام بعبودية هذه الأسماء. فذكر مثلا مشهد، قال فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه، وتعبد بمقتضى هذه الصفة، يعني مثلا من أسماء الله تعالى العلي والأعلى والمتعالي، هذه الأسماء التي فيها العلو، فيشهد مشهد العلو يعني يستحضر بقلبه أن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه، ويتعبد لله بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه ويقف بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فقلبه إيه؟ يعرج إلى الله ويصعد إلى الله، يعلم أن الله تعالى فوقه، فيستحضر هذا المعنى في قلبه إلى آخر كلامه. ثم قال وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله، من أسماء الله تعالى العليم، الله تعالى العليم، فمن يشهد معنى هذا الاسم يستحضر بقلبه معنى أن الله تعالى عليم، ويتعبد لله تعالى بمقتضى هذا الاسم من معاني إحصاء أسماء الله تعالى التعبد لله بمقتضاها والعمل بمقتضاها، فهنا يستحضر هذا المعنى فيحرص خواطره وإرادته وجميع أحواله، يعلم أنها ظاهرة مكشوفة عند الله تعالى، علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء، فيصلح سره وعلانيته. إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده فيتعبد لذلك بأنه يعني لا يتكلم إلا بما يحب أن يسمعه الله تعالى منه. إذا شهد معنى اسمه البصير فإنه لا يعمل إلا يعني ما يحب أن يراه الله سبحانه وتعالى منه. إذا شهد مشهد القيومية أن الله تعالى قائم على كل شيء، قائم على كل نفس بما كسبت، فهذا المشهد يعني من أرفع المشاهد العارفين إلى آخر ما ذكره. قال وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، يشهد أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الإله الحق المستحق للعبادة وحده، فيكون قيامه بهذا المشهد أنه يعني لا يعبد إلا الله تعالى ولا يصرف شيئا من العبادات إلا لله سبحانه وتعالى. وختم كلامه بقول ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، هكذا عندكم العالي عن الشيء، هذا البيت ينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، يقول يعني غني بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى هو الغنى عن الشيء وليس الغنى بالشيء، يعني ليس الغنى بالمال وإنما الغنى هو الغنى عن المال أن تكون مستغنيا عنه. ثم ذكر تفسير الإلحاد في أسماء الله تعالى، قال قوله تعالى في صفحة 56 في النسخة التي معنا، قال وقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، الالحاد في اسماء الله يشمل ايه؟ عددا من المعاني. المعنى الاول ذكره ابن عباس وابن دريد ومجاهد، قالوا المشركون عدلوا باسماء الله عما هي عليه، يعني غيروها عما هي عليه، فسموا بها اوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله، يعني سموا صنما من اصنامهم سموه اللات، هذا مشتق من اسمه تعالى الله. والعزى من العزيز، ومناه من المنان، يعني من الاصنام التي يعبدها المشركون في الجزيره العربيه، فسمى واحدا منها اللات، اشتقوه من اسمه تعالى الله. وصنم اخر سموه العزى، اخذوه من العزيز. ومناه اخذوها من المنان. وقيل هي تسميتهم الاصنام الهه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في اسمائه، اي يكذبون. وقال قتادة يلحدون يشركون في اسمائه. وقال علي بن ابي طلحه عن عباس الالحاد التكذيب. ثم لخص المؤلف ذلك فقال وهذه الاقوال متقاربه والالحاد يعمها، يعني الله سبحانه وتعالى لما قال ايه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، امرنا ان ندعوه بها سبحانه وتعالى، والدعاء دعاء الله بها هذا من ضمن ايه احصاء الاسماء، ان ندعو الله بها كلها ونستعملها كلها في الدعاء. وقال وذروا الذين يلحدون في أسمائهم. فيقول الإلحاد يعم هذه الأقوال وهو ثلاثة أقسام. الأول إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن دريد ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له وللرسول عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من الإلحاد اللي هو تحريف أسماء الله عما هي عليه، وكذلك تسمية الأوثان أو المعبودات الباطلة بأسماء الله سبحانه وتعالى. الثاني إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكه. المشبهة يعني هؤلاء يثبتون الأسماء لله تعالى، يقولون الله تعالى عليم، لكن يزعمون أن علم الله كعلم الإنسان وأنه قدير وأن قدرة الله كقدرة الإنسان أو كقدرة المخلوق، فهذا من الإلحاد في أسماء الله، يعني حصر قدرة الله تعالى جعلها قدرة محدودة محصورة كقدرة المخلوق ليست شاملة لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وحياة الله تعالى جعلها محصورة محدودة كحياة المخلوق، حياة المخلوق لها أول ولها آخر ويعتريها النقص والضعف والسمة والنوم ولكن. لكن حياة الله تعالى ليس قبله شيء وليس بعده شيء، هو الأول والآخر وسبحانه وتعالى، ولا يعتريها لا سنة ولا نوم ولا لغوب، يعني تعب سبحانه وتعالى. فإذا يعني تسمية الله تعالى والتشبيه هذا يقع في عند اليهود ويقع عند بعض فرقة من الفرق الضالة اللي هم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، يزعمون أن يد الله كأيدينا وعلمه كعلمنا وسمعه كسمعنا وبصره كبصره، يعني سمع الإنسان محدود له أول وله آخر ولا حدود، يعني لا يسمع إلا في حدود معينة، الصوت إذا ضعف عن حد معين أو زاد عن حد معين يعجز الإنسان عن سمعه ولا يسمع ما وراء الجدار ولا ما وراء، وكذلك البصر يعني الشيء إذا اقترب جدا أو تعب جدا أو لا يراه الإنسان وكذا، وإذا صغر وإذا حال بينه حائل أو كذا إلى آخره. فادعاء أن أسماء الله سبحانه وتعالى يعني معانيها صفات كصفات المخلوق محدودة بحدود صفة المخلوق، فهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. يقول المشركون يعني رفعوا المخلوق إلى صفة الخلق، يعني أعطوا إيه معبوداتهم الباطلة، جعلوا يعني علمها وسمعها وقدرتها وتصرفها، فأعطوها إيه صفات يعني لا تليق إلا بالله تعالى، وجعلوها مستحقة للعبادة ومستحقة. وتنفع وتضر يعني يتعلقون بها وكذا، فأعطوها صفة الخالق سبحانه وتعالى، يعني أعطوا المخلوق صفة الله يعني. والمشبهة العكس، يعني هي انتقصوا من صفة الخالق سبحانه وتعالى وجعلوا صفته إيه؟ كصفة المخلوق. هذا نوع من الإلحاد وهذا نوع من الإلحاد. نعم الإلحاد معناه الميل، معنى الإلحاد في اللغة هو الميل والانحراف، منه يسمى اللحف في القبر، اللي هو إيه إذا شقوا إيه حفرة مائلة على جنب في أسفل القبر. فإذا الإلحاد هو الميل عن شيء إلى شيء، فالإلحاد في أسماء الله الميل بها عما ينبغي أن تكون عليه إلى معتقد باطل أو انحراف بها عن وجه الصلاة. قال الثالث إلحاد مفاد، وهم قسمان. قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تتضمنه صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكم، كما زي المعتزلة، يعني يثبتون الأسماء وينفون المعاني، يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، حكيم بلا حكم، يثبتون الأسماء مجرد إيه؟ أنها أعلام على ذات الله لا تتضمن وصفه بما تقتضيه من الصفات. هذا نوع من الإلحاد المفاعل. النوع الثاني من المفاعل هم الجهمية، يعني قال إيه؟ قسم لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك. يعني بدل ما أن يقول الله تعالى سميع بلا سمع، لا، قال الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا عليم، نفوا الأسماء كلها بالمرة. ووصف الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منها يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات، الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نختم شرح هذا البيت إن شاء الله. يقول صفاته العلى أو صفاته العلى، أيوة، إثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه لما كان يتكلم عن توحيد المعرفة والإثبات، وأنه يعني يشمل توحيد الربوبية ويشمل إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونبوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال، مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها. فهذه الصفات إيه؟ تتضمنها الأسماء، يعني اسم العلي يتضمن صفة العلو، اسم القدير يتضمن القدرة، وهكذا. ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منها اسما، كحبه للمؤمنين والمتقين والمحسنين، يعني من أسماء تعالى أنه يحب، قد يحبهم ويحبونه، يحب المحسنين، يحب المتقين، لكن ليس من أسمائه المحب، واضح؟ لكن إيه؟ من صفته أنه يحب، فنؤمن أيضا بهذه الصفات، يعني إيماننا بالصفات، الصفات أوسع من الأسماء كما ذكرنا، ليست كل الصفات أسماء. وسخطه على الكافرين وغضبوا عليهم، قبل ذلك برضو الرضا، أن الله تعالى إيه؟ رضي الله عنه ورضوا عنه، لكن ليس من أسمائه الراضي، لكن من صفاته الرضا عن المؤمنين، وأنه رضي لهم الإسلام دينا. والكراهة والسخط والغضب كره الله بعثهم وسخط على الكافرين وغضب عليهم، فهذه الصفات لله تعالى مثبتها لله عز وجل. قال وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام، ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة، وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله وما لم يذكر في خاتمة الباب إن شاء الله تعالى. يعني إذن صفات الله سبحانه وتعالى تشمل ذلك كله اثبته لله سبحانه وتعالى. كل ما اثبته الله تعالى لنفسه في القران او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاننا نثبته لله عز وجل. نتوقف هنا ان شاء الله ونبدا في درس المصطلح.